فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الفلاح هو الظفر والنجاح وبلوغ المقصود دنيا وأخرى، فهذا شرطه. وفي نفس السورة بعد قليل من الآيات قال الحق سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والتبرير، تبرير هذه الخيرية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها الإخوة والأخوات، هذه الآيات الكريمة تضع هذه الأمة بإزاء مسؤوليتها، بإزاء مسؤوليتها الكلية الجمعية. إنها مسؤولية أن تكون وفية لمبادئها، أمينة على شرائعها وشعائرها وعقائدها. إنها معادلة جد بسيطة وجد واضحة. ويوم أن فهمت هذه الأمة، ومن عجب أنها التقطت هذا الروح لأول عهدها بهذا الدين الإلهي الخاتم، التقطته بذكاء وبعبقرية فأبلت أحسن البلاء. لقد شاعت فيها أيها الإخوة روح هم جماعي، أو بتعبير العصر شاع فيها حس المسؤولية، المسؤولية في أوسع أطورها وفي أكثر ميادينها اتساعا واندياحا. ليست مسؤولية إزاء الذات وهي مطلوبة، الذات الفردية أعني الشخصية، وليست مسؤولية إزاء أسرة صغيرة وهي مطلوبة، وليست مسؤولية إزاء محلة أو تجمع من الناس صغير وهو مطلوب، لكنها مسؤولية بإزاء الأمة جمعاء. هكذا، وبعض الناس الآن قد يسخر ويعتبر أن هذا نوع من الخطابة ونوع من الإلهاب الوجداني. ليس الأمر كذلك أيها الإخوة. هذه أم أيمن بركة، حاضنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، التي كان يخاطبها بقوله: يا أمي بعد أمي. بركة الحبشية المتواضعة، ليست مثقفة بمقاييس عصرنا، ليست من أصحاب الفكر، ليست من حملة الشهادات، ليست أيضا من أصحاب دعاوى الثورية والإصلاح والتغيير والتجديد. إنها صحابية جليلة من المجتمع الأول الذي التقط روح النص، الذي تعامل مع ذوب الدين. أيها الإخوة، يروي عنها الإمام الدارمي في سننه بإسناده عن عكرمة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أنه قال: جعلت أم أيمن وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تبكي، فقيل لها: يا أم أيمن، تبكين لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم؟ قالت: أما إني لا أبكي، لفراق رسول الله، وقد أعلم وقد هنا للتحقيق أنه قد ذهب إلى ما هو خير له. إنها لا تبكي لمجرد عواطف فردية شخصية، وأي عواطف؟ إنها عواطف التعلق بأعظم حبيب، بأكرم شخصية، بسيد خلق الله، بل بسيد الخلق أجمعين. لكنها لا تبكي أيضا لأجل هذه العواطف الفردية الشخصية الرائعة والنبيلة والماجدة، المجد كله. إذن لما تبكي؟ لما تبكين يا أم أيمن؟ قالت: إنما أبكي لانقطاع الوحي عن هذه الأمة. الله أكبر. إن همها هم أمة أيها الإخوة، انقطع عن أمة بمجموعها، انقطع عن أمة كلها الوحي، وهذا خير كثير. كيف ستتدبر هذه الأمة شأنها بعد ذلك؟ هذا ما يقلق هذه السيدة الماجدة، هذا ما يقلق هذه السيدة المسلمة. فقط أكتفي بالمسلمة، لأنها تعاملت مع روح هذا الدين، ليس مع طقوسه أيها الإخوة، وليس مع بعض رسومه، مهملة الروح، مهملة المغزى، مهملة المعنى. سعد ابن مالك المعروف بسعد ابن أبي وقاص، أحد الأربعة الذين سبقوا، وقيل أحد الخمسة فهو خامس خمسة سبقوا إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشرين، وأول من رمى بسهم، وأول من فداه رسول الله وجمع له أبويه، فداك أبي وأمي، سعد رضي الله عنه وأرضاه، الزاهد الناسك مجاب الدعوة. يقول أيها الإخوة: وهذا أيضا لأول عهده وإلفه بالإسلام وللإسلام. يقول: لقد غبرت علي كذا وكذا ليلة وإني لخمس الإسلام. لم يقل خامس المسلمين، يقول: أنا خمس الدين. إنه لا يتعامل مع الدين كما نتعامل تقريبا كلنا، إلا من شاء الله، وقليل ما هم، بالمجردات بالتعميمات. الدين العظيم، الدين الخاتم، الحق سينتصر، لكن نحن لا نجسد هذا الدين ولا نفعل شيئا لهذا الحق لكي ينتصر، ولا نساهم في نصرة هذا الحق، وبالتالي في دمغ الباطل الذي جعل هذا الحق محروبا ومضيقا عليه ومستوحشا، وفي أحيان كثيرة مكروثا ومصابا. نتحدث بلغة التعميمات، بلغة المنظرين، بلغة التجريدات التي لا تضعنا أبدا لا مبتدأ ولا منتهى بما هي لغة التجريدات أمام مسؤولات تفصيلية عينية واضحة. قال بعض الأكابر: قال: لا يهمني أفكارك ولا مشاعرك ولا دعواك ولا ما تزعمه، كل ما يهمني ما تفعله أنت. هذا هو، ما الذي تفعله، لا ما تقوله وما تردده. لكن يا حسرة ومن أسف أننا أمة غلب عليها حب الخطابة وحب الوعظ وحب الأصوات الصيطة المرتفعة الجهيرة، لأننا سنحل كل المشاكل بهذه الطريقة، هذه الأصوات التي لا تعرف إلا لغة التجريد. إنها لغة التعمية، لأنها لغة تعميمات، لغة تعمية وإغماض أيها الإخوة، لأنها لغة تعميمات. يقول مستخدما لغة عينية تشعر أيها الإخوة بالاطلاع بالمسؤولية كاملة موفورة. لم يقل بلغة التعميم أيها الإخوة: وإني لخامس المسلمين. قال: أنا خمس الإسلام، وهو يعني ما يقول. لقد كان علي أيها الإخوة أن يبرز من وجوه الثبات ومن صفحات ومجالي ومظاهر النضال والجهاد والصبر والمصابرة والمكامعة ما يحفظ لدين جديد، وليس لشخص حياته، بل لدين جديد. خمس ما ينبغي لهذا الدين من الجهاد والنضال لكي يبقى مضمونا بقاؤه، خمس. ليت أمة محمد الآن تقريبا في مجموعها تكون كهذا الرجل، كسعد، وتفعل خمس ما عليها. وما أظنها، ما أظنها تفعل واحد من خمسين مما عليها، فرق كبير جدا. انظروا إلى سيرة الخلفاء الراشدين أيها الإخوة، الذين كان يطلع الواحد منهم بمسؤوليات جسام في كل الميادين. وما أدراكم ما معنى خلافة وخليفة، إلا أن ذلكم أيضا لا يقطعه عن أن يعس وأن يتحسس وأن يفتش عن المعوزين، عن أصحاب الإملاق، عن المحتاجين الذين يستعفون بنفسه، فلا يكاد يستريح لا في ليل ولا في نهار. هكذا فعلها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الأول وبكاه عمر لما نعاه وقال: لقد أتعبت من جاء بعدك يا أبا بكر. لأنه سار بخطة لا يستطيعها كل أحد أيها الإخوة، لا يستطيعها إلا الأندرون، إلا القلة القليلة المنزورة من الناس العظام الكبار. أما عمر تعلمون عبارته الشهيرة في البغلة، لكن لم نستطع أن نترجمها لا إلى وعي حقيقي ولا إلى مؤسسات أيها الإخوة، لم نستطع أن نؤسس عليها وعيا نربي عليه أطفالنا أبدا، نقولها كخطابة كوعظ. لو أن بغلة كلنا يحفظها جملة البغلة، لكن لم نؤسس عليها ثقافة، لم نجعلها قيمة إطار. وسأشرح بعد قليل ماذا أعني بقيمة الإطار. لم نجعلها قيمة إطارية أبدا، قيمة محتوى ضعيفة جدا وتأثيرها باهت يتلاشى مع قيم الإحباط والإفشال والفوات، مع قيم الفوات الأخرى. عمر يقول أيضا في آخر حياته رضوان الله تعالى عليه: لئن أبقاني الله حيا لأسيرن في الرعية عاما، فإن لهم حاجات عمالهم لا يرفعونها وهم لا يصلون إلي، إذن فلا بد أن أسير بنفسي. مع أنه كان يتخير عماله جيدا ويعس عليهم ويراقبهم، وقد علمنا الفكر السياسي بعد ممارسة طويلة ونضال ودماء ودموع أن الرقابة أفضل وأدخل في باب الخطر والأهمية من نظام الحكم نفسه. نظام الحكم، شكل الحكم، كيفيته مهمة، والأهم منها نظام الرقابة أهم بكثير. وعمر كان بارعا وكان عبقريا في هذا الباب، في باب الرقابة، كان وحد عصره كما يقال ونسيج وحده، لكنه أبى إلا أن يسير بنفسه. قال: فأسير إلى الشام فأقيم بها شهرين، وأقيم بالكوفة شهرين، وبالبصرة شهرين، هكذا إلى آخره، كما روى عنه الحسن البصري. إنه استشعار المسؤولية الحقيقية، استشعار المسؤولية الحقيقية. تعلمون كيف يستشعر الكبار ممن هم ليسوا على شاكلة عمر، ولا يرضيهم أن ينهجوا نهج عمر ولا أن يسيروا في الرعية مسار عمر، كيف يستشعرون مسؤولياتهم؟ يستشعرون أنهم هنا في المحل في الكرسي لكي يخدمهم الجميع، لكي يلبي الجميع، الأمة كلها، لكي تلبي حاجاتهم ورغباتهم ومشتهياتهم. هكذا يشعرون، هم جاءوا هنا لكي نكون كلنا خدما لهم، وعلى هذا النحو يستشعرون المسؤولية بطريقة مقلوبة تماما، الأمور مقلوبة لا علينا منهم، لكن السؤال: ما الذي نفعله نحن بإزاء هؤلاء، لتغيير هؤلاء؟ وهكذا نمشي مع البقية، لا نستطيع. النماذج كثيرة جدا. الإمام علي يسير في الأسواق أيها الإخوة بمرقعته على حماره، كان يركب حمارا وتخط رجلاه على الأرض، خليفة المؤمنين، ابن عم رسول الله أيها الإخوة، أمير المؤمنين، تخط رجلاه على حمار، ويعس أيضا ويفتش حتى على أوليائه وشيعته وأحبابه. ميثم التمار الذي كان يبيع التمر جاء يوما فرأى أن ميثما هذا صنف التمر أصنافا، هذا صنف جيد وهذا أجود وهذا رديء وهذا أردأ وهذا بكذا وهذا بكذا، قال: لما فعلت هذا؟ لما فعلت هذا؟ اخلط هذا كله بعضه ببعض ثم بيعه بسعر وسط. إذا الرجل أيها الإخوة، الآن المذاهب الاشتراكية في أروع صورها، في أروع ما توصلت إليه، توصلت إلى مبدأ يعرف بالمساواة في الاستهلاك. الإمام علي قرره في هذه القصة، هي ليست قصة، إنها قصة عقل كبير ونفس أضخم وأكبر، المساواة في الاستهلاك، لكي لا يتشظى المجتمع ولا يتحاسد ولا يتناقم ولا يتعاكس، لابد من قدر على الأقل من المساواة في الاستهلاك. هكذا، هذه مسؤوليته، هذه مسؤوليته. ونأتي إلى عصرنا هذا، الرجال الكبار، الشاعر الفيلسوف محمد إقبال رحمة الله عليه، الذي وقف عقله وفكره، حكمته وفلسفته، مشاعره وشعره، أدبه وقلمه على الإسلام، عاش بالإسلام وفي الإسلام وللإسلام رضوان الله عليه. هذا الرجل حين يموت الإنسان صدقوني آخر كلمات يقولها هي التي تشي بحجم هذا الإنسان وبقيمته، والكيفية التي يموت بها الإنسان هي التي تعطيه هذه الكيفية وحدها قيمة حياته التي كانت. الآن ستتقوم الحياة، ليست بالكلام، ليست بادعاء مواقف، ليست بالتمثيل، ستتقوم حياة كل واحد منا بالضبط أيها الإخوة في الساعة التي يموت فيها بموته. بعد أن يموت ستظهر قيمته تماما، حين تفتقده الأمة، حين تفتقد عطاءه، هذا إن افتقدت، أما إذا لم تفتقده فسيثبت ويتبرهن لأمته وشعبه إن كانوا به واعين أصلا، أو لفقده أو بفقده شاعرين أنه كان مجرد رقم، رقم من أرقام. فهناك رجل بأمة، إن إبراهيم كان أمة، سلمان كان أمة، الراشدون كانوا أمة، معاذ بن جبل كان أمة، محمد إقبال كان أمة رحمة الله عليه. رجل بأمة ورجل بشهوة، نعم هناك رجل بأمة وهناك رجل بشهوة، قيمته قيمة شهوة، شهوة فرج أو بطن. رجل بفلس، بفلس واحد، هناك من يبيع مبادئه وشخصيته ونبلة ومرؤته إن وجدت أصلا أو وجد منها شيء بأكله، ليس فقط صديقه بل أمة عرضه وأمته بأكلة، فهذا رجل بأكلة وذاك رجل بأمة. فعلينا أن نكون مستيقظين لما يقوله النبلاء المشهورون الكبار حين يموتون، ساعة يموتون إنهم الآن يتقومون بشكل صحيح تمامي، بشكل تمامي. إقبال يقول قبل أن يلفظ أنفاسه الطاهرة بعشر دقائق فقط شعرا أيضا من ذو فؤاده، لا زال هذا الفؤاد الزخار الموار أيها الإخوة بهم هذه الأمة العظيمة، لا زال يتكابد ويتعانى حمل المسؤولية في اللحظات الأخيرة الحرجة، لحظات الوداع، لحظات برزخية. يقول ليت شعري هل تعود النغمة التي ذهبت أصداؤها في آفاق فضاء سحيق، ليت شعري هل تعود تلكم النغمة الحجازية، إنها نغمة الإسلام، إنها النغمة الرسالية الرسولية، هل تعود تلكم النغمة الحجازية، ألا حكيم، ألا حكيم يخلفني. الله أكبر، هذا الذي يهمه، لأنه شاهد وأحس واستشعر إدقاعا فقرا مدقعا في هذه الأمة في من يكون لا أقول وصيا، لا أحب منطق الوصايا، إنما أمينا ومسؤولا بشرف ومجد أيها الإخوة على دينها، على عقائدها، على تراثها، على مشخصاتها، محدداتها، على هويتها، على كيانها، كما كان هو رضوان الله عليه. ألا حكيم يخلفني، ويلفظ أنفاسه رضوان الله عليه، وسيبقى إقبال عظيما، سيبقى إقبال عظيما. هكذا كل العظماء أيها الإخوة من هذه الأمة. لماذا؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ شيء واحد أيها الإخوة في درجة الوعي، كما نقول دائما هذا الوعي هو الذي يرتب عليك المسؤولية مباشرة بحسب درجة هذا الوعي. الأنبياء أكثر خلق الله استشعارا للمسؤولية وأعظم خلق الله اضطلاعا بحمل المسؤولية وأمجد وأشرف خلق الله وفاء لمسؤولياتهم. ضعوا الأنبياء، ضعوا هذه الطائفة المبجلة العلية بإزاء طوائف المفكرين والمتفلسفين، بإزاء طوائف الثائرين والمصلحين المجددين، بإزاء كل طوائف هؤلاء الأمجاد، في كل طائفة من هذه الطوائف باستثناء الطائفة الأولى سجل التاريخ من نقصوا، من خانوا مبادئهم، من غيروا وجهاتهم، من خانوا ثقة الذين جعلوا ووضعوا ثقتهم فيهم، من ضعفوا، من سقطوا، من سقطوا، من تداعوا، من عانوا من الهشاشة أيها الإخوة. لكن الطائفة الأولى وفق المنظور، وفق المعطى القرآني، طائفة الأنبياء والمرسلين، لم يسجل التاريخ حالة مفردة يتيمة واحدة لنبي أو رسول كع أو تراجع أو ساوم أو تنازل أو ضعف، قطعت رؤوس بعضهم وشربت الخمر من البغايا بيعات الهوى في قحاف رؤوسهم عليهم الصلوات والتسليمات. نشر بعضهم بالمناشير، ذبحوا كما تذبح النعاج والسخال، طردوا فزعوا وأخيفوا وأهينوا في الله سبحانه وتعالى، فما ضعفوا ولا استكانوا، ما كعوا ولا تراجعوا. أليس الظاهرة غريبة هذا؟ أريد من كل مادي يؤمن بالتفسير المادي الغبي للتاريخ ولشخوص التاريخ أن يفسر هذه الظاهرة، لكن وفق المعطى القرآني الصادق لا وفق معطيات أخرى مقدسة تزعم أن الأنبياء في أحيان كثيرة أسفل منا أصلا، أنزل سفالة من البشر العاديين، أعرق في السفالة من بعض العريقين جدا في السفالة. لا، هذا باطل. وهكذا يرد الاعتبار لهذه الطائفة الكريمة الماجدة بالقرآن العظيم وحده، ولذلك هو كتاب محفوظ حتى لا تبقى عملية التزوير مستمرة إلى الأبد، إلى أبد الزمان، إلى نهاية الدنيا. كيف يمكن أن نفسر هذه الحالة أيها الإخوة؟ شيء غريب، لأنهم هم الطائفة التي اصطنعها الله لنفسه وعلى عينه. إذن قوام التربية الربانية أصلا أيها الإخوة ما هو؟ إنه تحسيسك بالمسؤولية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى لكي يكون بعد ذلك كما قلنا رجلا بفرج، رجلا ببطن، رجلا بشهوة؟ كلا، لا يمكن. ما لهذا خلقت يا خليفة الله؟ إذن قوام وروح التربية الإلهية هي التحسيس بالمسؤولية أيها الإخوة. الآن سؤال المقام، كل هذه مقدمات لكي تفضي بنا إلى هذا السؤال: لماذا حس المسؤولية في هذه الأمة في فترات انحطاطها ضعيف جدا يكاد يتلاشى؟ وهذه حقيقة، لا أتحدث عن دعاوى المسؤولية، الحس الذي يترتب عليه عمل وإنجاز وجهاد أيها الإخوة ونضال حقيقي ضعيف جدا جدا، وفي جميع وعلى جميع المستويات والميادين. للأسف النقاد الأدبيون، نقاد الأدب يسجلون حقيقة، وهي حقيقة، حقيقة استقرائية، أن أحمد شوقي أمير شعراء العصر الحديث رحمة الله عليه كان أول شاعر من شعراء هذه الأمة العربية يتحدث عن ماذا؟ عن الهم الجماعي. أول شاعر يتحدث عن الأمة. عن ماذا تحدث كثير عزة مثلا، الفرزدق، جرير، أبو الطيب، أبو العلاء، كل تحدث عن ليلى، عن همومه الشخصية، عن مطامعه، عن مطامحه، عن محبوبته، عن سفاسفه، عن آماله القزمة، فقط كلهم. أحمد شوقي فعلها أول واحد. لكن شعراء أوروبا التي سبقتنا أيها الإخوة بثوراتها، بمطالبتها بحقوقها وحرياتها، بالمئات والآلاف فعلوها قبل أحمد شوقي، وهذا له تأثير كبير جدا جدا في حركة الشعوب، في تحسيس الشعوب بما عليها من مسؤوليات. أحمد شوقي كان الأول الذي فعل ذلك. إذن باستثناء الجيل الشريف الأول أيها الإخوة، جيل صدر الإسلام، باستثناء هذا الجيل، لا، الأمة لم تفعل ذلك للأسف الشديد. وهذه ظاهرة عجيبة ومقلقة أيها الإخوة، ظاهرة عجيبة ومقلقة ومحيرة. انظروا الآن إلى الأدب، إلى الفن، حتى الفن السينمائي، والأمة طبعا مغرمة جدا بهذا الفن للأسف الشديد، وتعطي الكثير الكثير من وقتها. وقارنوا، صدقوني، قارنوا هذا الأدب وهذا الفن السينمائي بالفن الغربي. نحن طبعا وبتبسيطية حضارية ومعتقدية سهلة جدا نختزل الغرب كله إلى انحراف وشذوذ جنسي، ليس صحيحا. هذه الاختزالية قاتلة. بمثل هذه الاختزالية يمكن أن نختزل الحضارة العباسية أيضا، الحريم والغلمان وطاس الخمر، نعم، من منظور ألف ليلة وليلة، وهذا غير صحيح. هذه اختزالية غير صحيحة، موجود هذا، لكن لا يمكن أن يختزل هذا الكل المركب والمتراكم والمعقد جدا إلى عنصر بسيط واحد فيه، لا، غير صحيح. تجدون عشرات إن لم يكن مئات وآلاف الأعمال السينمائية تتحدث عن ماذا أيها الإخوة؟ عمل سينمائي ليس وعظيا، ليس تذكيريا، ليس نصحيا، عمل مؤثر جدا يتحدث عن حس المسؤولية، عن ثقافة. عشرات الأفلام تتحدث عن عمال إنقاذ. بالنسبة إلينا المحزن، لا أقول المؤسف، لماذا الأسف، المحزن أن هذه ليست مجرد أفلام، لأن هناك برامج وثائقية كثيرة تبرز لك بتسجيلية توثيقية كيف أن هذه الأشياء حقيقة، جزء من حقيقتهم، عمال الإنقاذ أيها الإخوة يضحون بأنفسهم، وربما يقع 5 أو 6 يقضوا نحبهم لكي ينقذوا طفلة صغيرة أو امرأة عجوز تحترق، لا يحسبون حسابا تجاريا. أنا شاب في مقتبل عمري وخلفي أيضا أسرة من 5، لماذا أضيع كل ذلك من أجل عجوز على شفير قبرها؟ لا، إنه حس المسؤولية، أنت وجدت في هذا المكان وفي هذه الوظيفة لكي تفعل ذلك، لكننا لا نفعل ذلك للأسف الشديد، لسنا مثلهم. فننا كله أيضا فن الهيام والحب والعشق للأسف، وليس عشق بني عذرة، لا، عشق السافين والمنحطين، العشق الجسدي القذر على الشاشة الملونة، هذا هو الفن، هذه رسالة الفن العربي الحديث للأسف الشديد. أما هم يختلفون، حس مسؤولية حقيقي ينبثق وهو رسالة واضحة. ما السبب إذن؟ ما الذي حصل؟ قطعا السبب ليس واحدا أيضا، أسباب كثيرة سأجتزئ بإثنين منها. الأول هو مناخ الاستبداد الذي نعيشه. ما علاقة هذا بالاستبداد؟ جد واضحة ووثيقة واعتلاقية. ما معنى مناخ الاستبداد؟ معناها أن شخصا ما أيها الإخوة متألها صغيرا يحتكر القرار في كل شيء، لأنه يتربى على عرش الحكمة والعلم كله، ومن تربى على عرش الحكمة له أن يحتكر القرار في كل شيء. إذن هو يفكر بالنيابة عنا ويشعر بالنيابة عنا ويتحسس بالنيابة عنا ويقرر بالنيابة عنا ونحن نجلس ننتظر. فهذه أمة الانتظار أيها الإخوة، نحن أمة المنتظرين، ولسان حالنا دائما إنا منتظرون، ننتظر إما الكارثة وإما المخلص، لكن نحن منتظرون. وهكذا تفعل الأمة أيها الإخوة، غلب عليها حس ماذا؟ حس الحظ وليس حس المسؤولية. وعدتكم أن أبين لكم ما أعني بقيم الإطار وقيم المحتوى، وهذه مسألة جد خطيرة أيها الإخوة. القيم تفعل على هذا النحو، هناك قيم يبدأ بتأسيسها مبكرا جدا. علماء النفس يزعمون، حقيقة أجد هذه الفكرة مرعبة بالنسبة إلي، أتمنى ألا تكون صحيحة، وأنا أعتقد نسبيا أنها ليست صحيحة على إطلاقها، فكرة مرعبة أسميها فكرة من أفكار الفوات، الزمن الفائت، الفرصة الفائتة، الظروف الفائتة، النتيجة إحباط وتيئيس أيها الإخوة، وإفشال وتفشيل. يقولون إن الهيكل العظمي للجهاز المفاهيمي والقيمي لدى الإنسان يتكون في السنوات الأولى الباكرة من عمر الطفل، بل يزعم بعضهم في 5 السنوات الأولى. إذن إذا لم يتكون بشكل صحيح هذا الهيكل العظمي انتهى كل شيء. فكرة مرعبة جدا، مخيفة، نتمنى أن تكون مرفوضة، وأنا بحس قرآني أرى أنها ليست صحيحة على إطلاقها. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. الحياة بالعكس هي عالم الفرص المتجددة، صحيح الجهاد بعد ذلك والعمل سوف يكون مضاعفا لكي تبرر تأسيسا خاطئا، عفوا لكي تغير وتصلح تأسيسا خاطئا، لأنك ستمحو أولا ثم تحاول الإثبات من جديد، والمسألة غير مضمونة بالكلية، بخلاف الإثبات على نحو صحيح منذ البداية. لكن المسألة كما قلنا لا تخضع لأفكار ومفاهيم الفوات هذه المخيفة، ولا أدري كيف يقررها العلماء، ويقررها بعضهم على أنها حقيقة انتهى بعد سن 5 سنوات دخلنا في الفوات، مستحيل، شيء مخيف جدا، لكنه خطير. لابد أن نأخذ الفكرة بجدية أيضا، أن هذه السنوات الباكرة لها تأثير غير عادي، تأثير استثنائي، يجب أن نقتنع وأن نذعن بأن لها تأثيرا استثنائيا، لكن لا فواتيا كما شرحنا على النحو السابق. على كل حال، طيب، فإذا ما تأسست أيها الإخوة بعض المفاهيم وبعض القيم في هذه الفترة نظريا ومسلكيا، وتشررها الطفل وهو بلا شك سيلتقطها بذكاء لا نحسه ولا نستطيع تقويم هذا الذكاء في الالتقاط، فستكون هذه القيم قيم إطار. ما معنى قيم الإطار؟ كل القيم بعد ذلك، سائر القيم سوف تعمل لتوكيد قيم الإطار، وسوف تعمل من خلال قيم الإطار، وسوف تثبت قيم الإطار أنها الأوسع والأعمق والأكثر فاعلية. مشكلة. طب إذا كانت بعض قيم المحتوى ليست قيم الإطار في واقعها الموضوعي، ينبغي أن تكون هي كذلك أوسع وأعمق وأشمل، سيحصل لها تخفيض وتشويه وضغط وابتسار، حتى تتلائم مع قيم الإطار. هذه الكارثة، وهذا الذي يحصل معنا. أعتقد أن هذه طريقة نظرية واضحة جدا وسهلة لكي نستوعب بعض ما يحصل معنا، لكي نستوعب بعض مظاهر الفصام أيها الإخوة، التشظي الذي تعاني منه شخصيتنا. نتحدث مثلا نحن أيها الإخوة مثلا عن قيمة معينة، عن قيمة العمل، قيمة الإنجاز والإبداع والنبوغ والعطاء والمساهمة والمراكمة، حديثا جميلا في الكتب. قبل أيام فرغت من كتاب أيها الإخوة قرابة 400 صفحة يتحدث بهذه الطريقة الوجدانية الجميلة عن هذه المسائل، بحيث شكل تحديا لي شخصيا أن أنهيه بطريقة أصبحت مملة جدا. لا أدري كيف يمكن لكاتب أكاديمي أن يجتر نفسه 500,000 مرة في 400 صفحة. لم يستطع أن يتعمق حتى نظريا. الرجل مهووس بهذه الطريقة الوعظية التذكيرية الخطابية. في ماذا؟ إنه يستصرخنا ويستفزنا لتأسيس قيم، لكن بمنهج وعظي غير صالح بالمرة، وحائز على شهادات عليا في التربية. شيء عجيب، وفي علم الاجتماع شيء فظيع. نعاني حقيقة من فشل نحن على جميع المستويات. طيب نتحدث عن هذه القيم أيها الإخوة، قيم العمل والإنجاز والمراكمة والعطاء والإيجابية والمشاركة، لكن الحال ولسان الحال والواقع تقول إننا أبعد ما نكون عن ذلك. حالنا يقول إننا كافرون بكل هذه الأشياء. تعلمون لماذا؟ سأقول لكم. لأن قيمة الإطار، قيم الإطار كثيرة، لكن قيمة الإطار الأكثر شيوعا وشهرة في ثقافتنا العربية، ثقافة عصور الانحطاط كلها، قيمة الحظ والصدفة. يتنادى بها الشعراء كما المفكرون، كما العقائديون والأيديولوجيون على اختلافهم. نعم، إنها قيمة الحظ والمصادفة. من يوم قال الشاعر القديم، وقبله طبعا وبعده، قال: لما رأيت الحظ حظ الجاهلي ولم أرى المحروم غير العاقلي، شربت 10 من كروم بابل فصرت من عقلي على مراحلي. كفر بالعقل وكفر بالإنجاز وكفر بالعطاء. لماذا؟ لأنه رأى الأمور والمسائل مسائل حظ، خبط عشواء وضرب عمياء. إذن لماذا أجتهد؟ لماذا أتعب نفسي؟ فليأتي الحظ بما يتشهى ولتأتي الصدفة بما تريد. هل هذا صحيح؟ بعض الناس قد يجادلني بتذاك وتمعق، يقول: لا، الحقيقة أن المسألة مسألة حظ، مهما وعظت وذكرت ورفضت ودمغت، المسألة مسألة حظ. وسيأتيك ولن يعوزه ذلك بمئات الشواهد الواقعية التي حصلت له شخصيا ولمعارفه وأحبابه وأصدقائه، أو حكاية وصلت أيضا إلى علمه، نمت إلى علمه. رجل أراد أن يكون عالما واجتهد وجد، لكنه لم يجد ولم يصدق المبدأ القائل: من جد وجد، ومن سار على الدرب وصل، ولكل مجتهد نصيب. لا، لم يصدق. لماذا؟ لأن المسألة مسألة حظ، ليست مسألة من جد وجد، إنها مسألة حظوظ. ولم يتحصل منه في آخر المطاف بعد أن سلخ زهرات سني عمره إلا بيروقراطي متواضع جدا في مكتب وراء مكتب، لا أينشتاين ولا نيلزبور، لم يأتي بشيء، ليس عالما ولا مبدعا ولا نابغة، بيروقراطي يحمل شهادة دكتوراه فقط. هذا ليس عالما، هذا بيروقراطي. وآخر أراد أن يكون مثريا متمولا يقوم ببعض حقوق الأمة والمجتمع، ودخل هذا الباب أو دخل هذا العالم من أبوابه التجارات والصفق بالأسواق والاعتمادات، وسلخ سنوات طويلة فلم يعب إلا صفر اليدين بالإملاق والإدقاء، ظل فقيرا بل ازداد فقرا، لأن المسألة مسألة حظ. وفي المقابل رجل آخر دخل العالم من نفس الباب وما هي إلا ضربة أو ثنتين حتى فارقه الفقر إلى غير رجعة. والعالم أيضا طلب هذا العلم وأصبح من مشاهير العلماء بسهولة، لأن المسألة مسألة حظ غير صحيحة. انظروا، نريد نحن أن نضحض هذه الأفكار والمفاهيم التي أسس لها بطريقة خاطئة. الآن مبدأ أو فكرة أو مثل من جد وجد، هل هو صحيح على إطلاقه؟ غير صحيح. غير صحيح أن نعلم أبنائنا أن من جد وجد ومن سار على الدرب وصل، هكذا بالإطلاق غير صحيح مطلقا. لماذا؟ أرأيتم إلى رجل رخي الأصوات، رخي عفوا الحبال، حبال صوته رخية، وصوته هو إلى نعيب الغراب ونعيق البوم أقرب. أراد أن يصبح قارئا صيطا لكتاب الله مثل عبد الباسط المشاوي، أو مطربا غريدا، أو منشدا شهيرا، هل يمكن؟ مهما جد لن يجد، مهما سار لن يصل. إذن فهمنا. وإلى رجل أيها الإخوة ذاوي القوة، ضعيف البنية، متداعي الهيكل، يدعى يصبح مصارعا سرعة، أو من أصحاب الكمال الجسماني كما يقال على مستوى احترافي، هل يمكن؟ لا يمكن. بنيتك أصلا، هيكلك العظمي، حجم عظامك، معطيات هذه البنية الموروثة، لا يمكن، لا يؤهلك أن تصبح من هؤلاء. لا تستطيع، مهما سرت لن تصل، مهما اجتهدت لن تجد نتيجة، ستحبط وستنتهي إلى نتيجة عدمية صفرية، المحصلة صفر. الأحسن من كل هذا الكلام الفارغ الذي يبرر اعتقادنا بالحظ، نعم، لأن هذه الواقعة الاستقرائية هي التي بررت اعتقادنا بالحظ، المسألة مسألة حظوظ. الأحسن هو قول المصطفى المعصوم صلوات ربي وتسليماته عليه، اعملوا كل، يقول، ميسر لما خلق له. هذا هو التلخيص الصحيح، هذا الذي يغنينا عن أن ندرس صفحات طويلة في كتب علم النفس والتربية وفن التعليم والتربية عن الفروق الفردية ووجوب مراعاة الفروق الفردية، هكذا يسمونها الفروق الفردية، ولا جرم أن هناك فروقا فردية صحيحة، وهي التي أبطلت كل مزاعم السلوكيين، المدرسة السلوكية في علم النفس أبطلها هذا المعطى الحقيقي الواقعي، الفروقات الفردية بين البشر. أليس بيننا فروقات فردية في أشكالنا، في ألواننا؟ إذن هناك أيضا فروقات فردية حتى في عقولنا، في ذكائنا، في أصواتنا، صحيح؟ في أمزجتنا هناك فروقات حقيقية، الله أراد أن يخلق الإنسان هكذا وفق هذه الخطة، لا التمييزية، وإنما خطة التباين والتكامل من بعد، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، هذه خطة إلهية في الخلق لابد أن نسلم لها وأن نسلم بها. إذن كل ميسر لما خلق له، من بورك له في شيء، لن يبارك لك في كل شيء، لكن ربما بورك لك في شيء دون شيء، يقول عليه السلام من بورك له في شيء فليلزم. لماذا؟ لأن هذه المباركة في هذا الشيء، في هذا الطريق، في هذا التخصص، في هذا المهيع أو النهج، هي إشارة أو دالة على أنك ميسر لهذا الباب، عفوا، أنك مخلوق لهذا الذي يسر لك ويسرت له، مخلوق لهذا، أنت هنا ستبدع. من الطريف أن علماء نفس الذكاء الآن في العقود الأخيرة فقط بدأوا يميزون بين أنماط من الذكاء، وأصبح التصنيف التمييزي وهو عريق في العنصرية والتمييز، أن هذا ذكي وهذا غبي وفق الآي كيو كما يقال، غير صحيح بالمرة، غير صحيح. الآن كفر العلماء الراسخون في هذه المباحث بالآي كيو، هذا كلام فارغ، شو آي كيو؟ هناك أنواع، على الأقل هناك 7 أنواع من الذكاء. ولذلك قد تجد شخصا مثل أينشتاين ذكيا جدا في حقل أو حقلين، وغبيا جدا في حقول أخرى، وشخص آخر يعتبر من طائفة ومن حزب الأغبياء والبل، ذكي جدا فيما أينشتاين غبي جدا فيه. إذن هذا تمييز غير صحيح. ثم هناك ما يعرف بالذكاء العاطفي، وقد يكون الشخص بمقياس الذكاء أيها الإخوة، معامل الذكاء، ممتازا ونابغة، لكنه بمقياس الذكاء العاطفي متخلف تماما وشبه بدائي، شخص بدائي، وهذا يقع لكثير من النبغاء والعلماء. على فكرة، على ذكر كلمة النبوغ، أنا أشك في هذه الكلمة، على كلمة النبوغ كما تعرفها اللغة العربية وشعراء العربية، الشاعر النابغة الفلاني، أيضا هذه تكرس فكرة الحظ والصدفة، شخص لا علاقة له بالأدب، لا يتعاطى الشعر، ليس له عليه، ليس له فيه دربة ولا ميران ولا تمرس، وبضربة حظ، بضربة قدر هكذا أصبح ذات صباح وإذا به شاعر مفلق لا يشق له غبار. وبالتالي نفس الشيء، ممكن أصبح عالما فيزيائيا كبيرا، مفكرا فيلسوفا يحل المعضلات كلها، مش صحيح، هذا ليس صحيح، وأنا أشك في هذه الفكرة، ويبدو أن الأمر لابد أن يطرح على نحو آخر مختلف تماما. ففكرة الحظ هذه خطيرة جدا أيها الإخوة، انظروا إلى ما تدفعه المكتبات أيضا، وما تلقنه المؤسسات التربوية والتعليمية لأولادنا، لأبنائنا وبناتنا، وهذا ما لقناه وما نشأنا عليه، القصص والمسرحيات والأمثال والحكاية أيها الإخوة، والروايات والأساطير، للأسف كلها تقوم على تأطير وتأسيس الحظ كقيمة إطار. طبعا الفانوس السحري، أليس كذلك؟ مصباح علاء الدين بحك هكذا صدفية، خلاص شبيك، أو شبيك لبيك، ما تطلبه بين يديك، أو كلمة طلسمية سحرية، افتح يا سمسم تفتح لك الكنوز، أو حتى، ولذلك أنا أقول لكم، حتى قصة عبد الله بن الثامر التي رواها صهيب وهي في صحيح مسلم، والقصة صحيحة، ومن شاء أن يقف عليها بطولها فليعد إلى أي تفسير أثري لسورة البروج من جزء عامة موجودة وهي في صحيح مسلم. هذه القصة أنا أرى أنما الخطأ جدا أن تدرس لأولادنا في المراحل الأولى من أعمارهم، خطأ تدرس هذه المراهقين للناضجين وليست للأطفال، لأنها أيضا ماذا تقر وترسخ في ذهن الطفل أيها الإخوة والأخوات أن هناك شيئا اسمه الاسم الأعظم، إذا بلغته وهو بلغه بطريقة أي فيها حيلة وفيها تذاكن أيضا، الطريقة معروفة، اقرأوا القصة وهذا الاسم الأعظم سيفتح لك أنه أعظم من فانوس علاء الدين وأعظم من إيه؟ من افتح يا سمسم علي بابا، أعظم بكثير هذا الاسم إذا بلغته ونلته، فكل ما تسأله ملبا وكل ما تطلبه حاضر، إذا سئل به تبارك وتعالى أعطى، وإذا استغيث به أغاث، وإذا استنصر به نصر، ولو دعوت به على السماوات والأرض استجاب الله. خطر جدا جدا، أقولها بجسارة، أن يلقن أبناؤنا أمثال هذه الحكاية تماما كما هو غير صحيح نسبيا على الأقل، وهذا اجتهادي وقد أكون مخطئا، أن نبدأ في تعليم أطفالنا جزء عام من القرآن الكريم، خطأ، خطأ كبير وهو خطأ متواتر على مدى قرون. تعلمون لماذا؟ اخرجوا جزء عام، جزء عام يخاطب في أكثر من 90% الكفرة والملاحدة والمشركين ويتوعدهم بالجحيم والثبور ويذكرهم بعظائم العمور. إذا لقنت النفسية الغضة الطرية نفسية الطفل هذه المفاهيم وهو ليس متكبرا ولا جبارا ولا فرعون ولا أبا جهل، هو الطفل إذا لقن هذه المفاهيم وخطب بهذه الطريقة، ما الذي سيأتي من نفسه؟ نفس منقمعة مذعورة منطوية تخاف أشد الخوف. الخوف قيمة إطار أيضا، الخوف لدينا كما الحظ قيمة إطار، وطبعا العلاقة واضحة جدا فلسفيا بين الخوف والحظ، صحيح؟ لأننا نخاف دائما ألا يحالفنا الحظ تماما كالذي يقامر، الذي يلعب إيه؟ الروليت أو اليانصيب، متوتر في حال خوف دائم إيه؟ أن يفقد كل شيء وألا يحالفه الحظ. قيمة الخوف عندنا قيمة إطار، قيمة الحظ قيمة إطار أيها الإخوة، قيم خطرة جدا تتأطر في جهازنا المفاهيمي والقيمي وننشئ عليها. كان ينبغي أن نعلم أطفالنا أيها الإخوة مقاطع من السور طويلة أو قصيرة لها علاقة بماذا؟ بكرامة الإنسان. كرمنا بني آدم، قصة استخلاف آدم، إني جاعل في الأرض خليفة، آدم مسجود الملائكة إلى آخره. لن يعوزكم أن تأتوا بعشرات ومئات الأمثلة من كتاب الله على ما يصح ويحسن وينبغي أن يلقنه الطفل في السنوات الأولى من عمره، لن يعجزكم ذلك. والذي سيحصل بالتالي والذي سيتأطر وسيؤسس له هو ماذا؟ قيمة الحرية. الحرية كما أقول دائما الأولوية عندي للإنسان، وأولوية أولويات الإنسان الحرية. إن عرضنا الأمانة، ما هي هذه الأمانة التي مازته من السماوات والأرض والجبال؟ الحرية. أنا أجد رجوه جارودي حين كان ماركسيا وكتب في ماركسية القرن العشرين لا ربوبية، يقول عبارة جسورة جدا جدا لكنها صحيحة حتى المنظور القرآني، يقول لا ربوبية ولا أي سلطة كانت تستطيع أن تتخذ القرارات باسمي أو أن تحدد لي معنى ما أفعل، لا تستطيع، أنا الذي أفعل ذلك. نعم، هذه آية الأمانة أعطتك ذلك وقالت لك لقد شرف هذا الإنسان أيها الإخوة، هذا الإنسان الظلوم الجهول الجسور أيضا الذي في أكثر الأحيان لا يستطيع أن يقدر نفسه تقديرا حقيقيا، لذلك لا يكون رجل أمة وإنما يكون رجل شهوة. شرف هذا الإنسان بحمل أمانة كعت عنها كل مجاري الوجود الأخرى من سماوات وأرض وجبال، ولذلك هو مسجود الملائكة، فيه سر الله الذي لم تعلمه الملائكة، إنه الحرية. صدقوني الله تبارك وتعالى في عليائه لو أراد أن يسلبك إرادتك وحريتك وأن يتخذ قرارا بالنيابة عنك وأن ينسب فعلا إليك، فأيضا ستكون كلمة جارودي صادقة. تعلمون لماذا؟ لأنني لن أكون أنا حينها، إذا سلبني حريتي، إذا سلبني هذه الأمانة لن أكون أنا، فأنا أنا فقط حين أكون كذلك كما أنا الآن. هكذا ينبغي أن يعلم الطفل أيها الإخوة، أن يعتز بإنسانيته، أن يعتز ببشريته بآدميته من خلال قيمة ماذا؟ قيمة الحرية. لا مسؤولية بلا حرية، لا يمكن أن أتحدث عن حس المسؤولية بلا حرية مباشرة، ولذلك القاعدة الأصل هي الحرية، تتلوها المسؤولية مباشرة. إذا انتفت الحرية انتفت كل أشكال المسؤولية للأسف الشديد، ودخلنا في جبريات وفي حتميات تقمع الإنسان وتخفضه وتلغيه أصلا، كما تفعل نظم الاستبداد السياسي وأيضا كل أشكال الإرهاب حتى الفكري الديني منه أيضا، كل الإرهاب الفكري والديني منه أيضا. هناك إرهاب عجيب في عالم الدين أيها الإخوة، في عالم الفكر الديني يراد منه أيضا إيه؟ استبقاء حال أو حالة مقموعية الإنسان، تخفيض الإنسان هكذا. إذن ثقافة الإطار عندنا مختلة تماما أيها الإخوة، ثقافة الإطار عندنا مختلة تماما. ولذلك تجدون هذه الأقاصيص والحكاية التي تقدم إلى أولادنا تتحدث عن قيم ماجدة، وقيم طيبة وممتازة، الأمانة، الشجاعة، البطولة، المروءة، نجدة الملهوف، الصدق، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. لكن تأتي قيم الإطار مثل قيم الحظ والصدفة والاتكالية لكي تفقد وتفرغ هذه القيم كلها، قيم المحتوى، من فاعليتها وجدواها، وتصبح مجرد قيم نظرية لا أكثر ولا أقل. في الواقع ما في شيء، ما في محصلة، لأن قيم الإطار كما شرحناها هي التي فرغتها من مضامينها وأفقدتها فاعليتها، قدرتها على الفعل والعطاء والحركة أيها الإخوة والإنجاز. قيم الإطار طبعا ندرسه هذا وهذا في معظم أدب الأطفال هنا في العالم الغربي، والذي يختلف عن أدبنا في ماذا؟ أن الذين يكتبونه ليس مجرد أي أشخاص، شيخ يكتبه، شيخ عنا له أن يعمل قصة قال الأطفال فيعمل قصة. ما دخلك في هذا الشيء؟ ما معرفة، ما مدى معرفتك في هذا العالم، عالم الطفولة وعالم تربية هذه النفس الغضة الطرية؟ هنا يكتبه إخصائيون حسنوا التدرب أيها الإخوة، طويلوا المران والمراس والممارسة. أقرأ أو تقرأ لبعضهم شيء عجيب، يقول لك أنا كتبت هذا الكتاب 200 صفحة بعد أن التقيت 30,000 من الآباء والأمهات. هكذا البحث، هذا هو البحث الجدي. نعم، 30,000 حالة التقى عبر 20 سنة، ثم يكتب لك بعد ذلك عن التربية كيف تكون. مش يكتب وهو جالس في قوقعة في شرنقة بناها بأوهامه أيها الإخوة، ويعود دائما على النصوص، ما دام في نص انتهى كل شيء. يا أخي لا، هذه مصيبة، على فكرة هذه مصيبة الإسلاميين، مصيبة الفكر الإسلامي، أنه يبدأ من النص ويظن أن الانتهاء إلى النص ممكن. غير صحيح، البداية فقط من النص، وأي بداية، ليس كل بداية، إنها بداية التأشير، بداية الدلالة. النص كالمؤشر كالعكاز يؤشر لك فقط إلى العالم المفتوح وغير قابل للانغلاق أصلا، إنه عالم التجربة، عالم العيان، عالم الواقع أيها الإخوة. هكذا النص يفعل معنا، لكن نحن نظن أن النص وحده كاملا ناجزا يغنينا عن عن أن نعود إلى عالم العيان، إلى عالم التجربة والواقع، وهذا غير صحيح. لذلك تجد دراسات كثيرة جدا، رسائل ماجستير ودكتوراه كتبها مشايخ وعلماء دين تتحدث عن التربية، تبدأ من النص وتنتهي بالنص، قال الله قال الرسول، هذه التربية. غير صحيح، فاشلة، كتب فاشلة لا تفيد إلا جدوى قليلة جدا في أقل الحدود. نعم، لم نفهم النص بشكل سليم، نحن الذين أجهدنا النص أصلا وخناه لأننا لم نفهمه بشكل سليم. فإذا هذه هي النقطة الأولى أيها الإخوة، أن ثقافتنا لابد من إعادة النظر فيها وبشكل جدي، بشكل جدي. أنا أعلم طبعا أن أبا يكون مهجوسا ومسكونا بوسواس وهاجس التربية سيحمل هذا الكلام محنى الجد وسيحاول، لكن من غير قاعدة معرفية سيفشل أيضا وسيكرر فشله. ولذلك لابد أن تظفر وأن تتلى هذه الرغبة الحميمة الصادقة بماذا؟ بقاعدة معرفية تتسع على الدوام يوما فيوما. فعلينا أن نأتي البيوت من أبوابها وأن نطلب الأمور بأسبابها لكي ننجح أو نحقق جزءا بسيطا من النجاح. السبب الثاني الذي أشرت إليه قبلا في البداية هو مناخ الاستبداد والاضطهاد الذي نعيشه، هذا هو السبب الثاني أيها الإخوة. لقد علمونا وأرادونا على أن نبقى كذلك أن هناك آخرين أيها الإخوة يقومون بكل ذلك عنا، ففقدنا فاعليتنا أيها الإخوة. للأسف في المقابل تجدون أيها الإخوة أصحاب حس المسؤولية الصادقين، وهذا عجيب، هذا أنبل ما فيهم والله. كل من تحمل المسؤولية بصدق وتحسسها بشغف أيها الإخوة، بإيمان، بإيمان رسالي أو حتى رسولي، تجدونهم يبكون بالنيابة عنا. نعم، هم يبكون بالنيابة عنا، بالنيابة عن المصابين والمكروثين، يبكون بالنيابة عن الذين يضحكون في مآثمهم، تضحكون في مآثمكم وهم يبكون بالنيابة عنكم، يخجلون وتصببون عرقا بالنيابة عنا، بالنيابة عن الذين يقومون بالسفالات ويمتهنون ويحترفون النذالات بالنيابة عن خارمي المروءة، عن كل خارمي المروءة الذين لا يجدون أي حريجة وأي دوافع أصلا للخجل، هؤلاء يخجلون بالنيابة عنا. صدقوني ربما هذا الكلام ليس واضح لبعض الناس، لكن يعرفه كل صاحب حس مسؤولية صادق أيها الإخوة، يعرف من نفسه، يعرف من نفسه تماما كيف أن الآخرين يتعرضون للنار وهو الذي يحترق، كيف أن الآخرين يكرثون وهو الذي يبكي، كيف أن الآخرين ينذلون وهو الذي يتصبب عرقا. يجد هذا من نفسه. الأمة تريد هذا الصنف من الرجال وهذا الصنف من النساء، هذا الصنف من الخلق، هذا الصنف من المسؤولين، هذا الصنف من الرساليين أيها الإخوة، هذا الصنف تماما. ولذلك وهذه حكمة أن الله تبارك وتعالى اتخذ الرسل والأنبياء رعاة لماذا؟ للغنم، وبعد ذلك جعلهم رعاة للأمم، لأن هذا القطيع لا يشعر لا بهم ولا بغم ولا بمسؤولية، فيحتاج إلى من يتحسس الهم والغم والمسؤولية بالنيابة عنه أنه الراعي. ولذلك لا أجد أي حرج من أن أستخدم هذا المصطلح الديني الرسولي، مصطلح الراعي. نعم، فلا زالت الشعوب قطعانا للأسف تحتاج إلى هذه القلة الماجدة التي تفعل كل شيء بالنيابة عنها، لكن مسؤولية هذه القلة لا تقف عند هذا الحد، لا، لو وقفت عند هذا الحد لكانت تقصيرا وربما ستكون خيانة. إنها تمتد أيها الإخوة لتحسيس هذه الجماهير السادرة، هذه الجماهير الغافية، هم يعسون ويحرصون أيضا بالنيابة عنا. لابد أن يقضونا، لابد أن يحركونا، أن يستفزونا لكي نستفيق ونشارك مهمة التهمم والانهمام والعس والحراسة علينا، على مبادئنا وهويتنا وذاتنا وتراثنا أيها الإخوة. في النهاية أعتقد أن هذا الحس هو الذي يخلق الضمير اليقظ، لا الضمير المبسط، الضمير الواحدي، أعني بالضمير المبسط الذي تستفز أيها الإخوة سفاسف الأمور، تصرفات بسيطة جدا جدا، لن أذكر أمثلة حتى لا أحرج بعض الناس، تستفزه ويأتي يا لله ويا للمسلمين كيف أحدث كذا وكذا، أشياء بسيطة جدا جدا لا تقدم ولا تؤخر، لكن لا يستفزه أيها الإخوة أن تؤكل أمته، أن تسرق أمته، أن تظلم أمته، أن ينتهك عرض أمة ودين، هذا لا يستفزه، لكن تستفزه هذه السفاسف. لماذا؟ لأنه فاقد لحس المسؤولية، ومن فقد حس المسؤولية سطح ضميره، هذا إن بقي له ضمير، ضمير مسطح واحد سخيف، ضمير البل أيها الإخوة، إنه ضمير أبلة، إنه ضمير أحمق أصلا. هؤلاء الحمقى، ماذا الفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسسنا بمسؤوليتنا وأن يقدرنا ويقوينا على أن نطلع بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، يقول المعصوم عليه الصلاة والسلام: أيما أهل محلة باتوا وفيهم جائع إلا برئت منهم ذمة الله. ماذا تريدون أكثر من أمثال هذه النصوص تحسيسا لنا بمسؤوليتنا الجماعية، مسؤولية الآخر؟ أيما أهل محلة حتى لو بلغوا 100,000 باتوا وفيهم واحد جائع، طبعا كما في حديث آخر وهم يعلمون جوعة هذا الجائع، إلا برئت منهم ذمة الله. لذلك أحب أن أقول كلمة واحدة أيها الإخوة. النبي أيضا يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، إنها المسؤولية في حدودها الصغروية. كفى بالمرء إثما، قال هذا هو الإثم، هذا أعظم إثم. عبدي مرضت فلم تعدني، لو عدت المريض عبد الله لوجدت الله عنده، استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني الحديث وتعرفونه. هكذا إلى درجة أن الله، لا أقول يتماهى أستغفر الله حتى لا أقع في أفكار وحدوية أو في ألفاظ وحدوية، لكن الله يقف إلى قطب وفي قطب إلى جانب إلى فيلق من؟ فيلق المجموع، فيلق الكل، فيلق الجماعة، فيلق الأمة، ليس إلى فيلق المترفين والمستبدين والمستكبرين يخف إلى هؤلاء. هذا المعنى القرآني النبوي أيها الإخوة عبر عنه شاعر الهند الأكبر رابندرناث طاغور بشكل عجيب في قصيدته الرائقة الناسك الكاذب. وباختصار الناسك كذب ناسك ترك زوجته وأولاده خارجا للبحث عن الله، فناداه الله فقال، يقول الآخرين ساخرا منه: ذاك الذي يخرج مني ليبحث عني، لقد كنت في أسرتك، الله في أسرتك، الله في سعيك على امرأتك على أولادك، الله في تربيتك لنفسك ولأولادك ولأهلك، الله أكثر من ذلك طبعا في حملك هم هذه الأمة. ذاك الذي يخرج مني ليبحث عني، إنه كاذب، إنه ناسك كاذب. ولذلك الدين أيها الإخوة، التدين بهذا المعنى العميق، بهذا المعنى الريان، بهذا المعنى المسؤول، امتياز لقلة نادرة من البشر صدقوني في عهد انحطاط المسلمين. لسنا متدينين، المتدين هو المتدين بهذا المعنى الصحيح، وهذا المعنى نادر جدا من يفهمه ومن يتمثله. لذلك يغدو التدين امتيازا لفئة اصطفاوية نادرة من البشر. لا صلاح الأمة إلا إذا فقد هذا الامتياز بأن أصبح ظاهرة في عموم الأمة، في أغلب أو في أغلبية الأمة أيها الإخوة والأخوات. هكذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أن نحمل مسؤولياتنا، اللهم أعنا وأقدرنا على ذلك. أما النصر والهزيمة، أما النجاح والظفر فقضاؤك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهدي بنا. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، واجعل لنا في ذلك وبذلك قسطا وسهما وحظا وافرا يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.